باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط. وقال عمر رضي الله عنه: اللقيط حر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اشتريت بريرة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فإن الولاء لمن أعتق. وأهدي لها شاة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. قال الحكم: وكان زوجها حرا. وقول الحكم مرسل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رأيته عبدا. يعني معناه الولاء لمن أعتق، لمن أعتق، من أعتق هو الذي يتولى العبد. واللقيط كذلك أيضا الذي رفع من الأرض ساكت. فقال عمر: اللقيط حر وليس عبدا. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة، فكلم أهلها قالوا: لا نبيعها إلا أن يكون ولاء لنا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: اشتريها وعاتقها فإن الولاء لمن عاتق وليس لمن باع. هكذا حكم. أيضا قضية أخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لها من شاة الصدقة شاة فذبحتها وأصلحتها وآتت بها إلى عائشة رضي الله عنها هدية. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم أرى البرمة يعني فيه لحم؟ قالوا: هذا لا منت صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال: ولها صدقة ولنا هدية. انتقل يعني معناه. والقضية الثالثة أن زوجها كان عبدا حرا في خلاف الرواية، والصحيح أنه كان عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الولاء لمن أعتق. قال رحمه الله: باب ميراث السائبة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. هذه السائبة معناه أنه لا يتولى لا يتولاه أحد. وهذا كان من أعمال الجاهلية، يعتقون عبدا ويسيبونه يرثه من شاء. فجاء الإسلام فقيد الإرث بمن أعتق، الذي أعتق هو الذي يرث لا ينتقل إلى غيره. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة رضي الله عنها لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن اشتريت بريرة رضي الله عنها لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. أو قال: ولو اشترطوا لا ينفعهم الشرط، كل شرط ليس في كتاب الله وهو باطل وإن كان من هذا الشرط. أو قال: أعطى الثمن. قال: فاشترتها فأعتقتها. قال: وخيرت فاختارت نفسها وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود: وكان زوجها حرا. قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس رضي الله عنهما: رأيته عبدا أصح. أيوة، كان عبدا لذلك خيرت، ولو كان حرا ما خيرت. نعم. قال رحمه الله: باب إثم من تبرأ من مواليه. وبالسند المتصل إليه قال:

لأبي بكرة نصحه ولكن لم يقبل، فهو انتسب إلى غير أبيه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. أي كفر النعمة، يعني معنا. أما إذا كان جحدا يعني وإباء للإسلام فهذا يكون ردة. نعم. قال رحمه الله: باب إذا ادعت المرأة ابناء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرته، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية. نحن نسميه باليمن نسميه مدية، ما نسمي سكين. وذلك أن لما عرضوا عليه أن يقطعه قالت أمه: لا تقطعه، أنا يكفيني أن تأخذه هي ولدها وأشف إليه من يدها. فعلم أنها هي أمه فقال: هي هذه أم، فقضى لها بخلاف أبيه فإنه قضى للكبرى اجتهادا. نعم. قال رحمه الله: باب القائف. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. القائف هو الذي يتتبع الأثار ويعرف يعني وطأ الأقدام ونحو ذلك ويلحق يعني النسل بالنسل، فهذا هو سمى القائف. وهذه مسألة يا خلاف الحنفية ينفونه، يقولون هذا ادعاء علم الغيب ما يجوز، لكن الصحيح قول الجمهور يثبت به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرح به. وذلك أن مدلج المجززي هذا كان قائفا، فمر وقد نام أسامة وابن زيد مع أبيه، وقد وطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما، فرأى إلى أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه ولده، وذلك أنه كان أسود وأبوه كان أبيض كالثلج وهو كان أسود مرة، فلذلك ينفونه. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت نسبه، فلما أثبت ما أثبته الوحي فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واستبشر بسببه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فثبت بذلك أن القائفة يعني طريق، أن القيافة طريق معتبر لإثبات النسب. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود. باب ما يحذر من الحدود. باب الزنا وشرب الخمر وشرب الخمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ينزع منه نور الإيمان في الزنا. وبالسند إذا زنى العبد إذا زنى الإنسان ينزع منه نور الإيمان، فإن تاب رجع وإلا فلا. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة. وهذا هذه مسألة لا يشرب، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. هذه مسألة نحوية، هي مسألة نحوية غريبة، وهو حذف الفاعل. هناك يختلفون في حذف الفاعل، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو إلا فضمير الستر لازم يقولون. وهو هنا ما في فاعل، لا يزني الزاني حين يزني هذا فاعله موجود، ولا يشرب الخمر من هو الزاني، وهذا معنى فاسد. إذن قالوا حذف الفاعل بدلالة كلام عليه، أي ولا يشرب الخمر شاربها، أو الفاعل ضمير مستتر يعود إلى يعني إلى الضمير إلى الفاعل إلى الشارب. وهذه مسألة مشهورة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40. أبو بكر حدد 40، وأما النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد، ضربوا بالنعال والثوب والجريد وما إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب من أمر بضرب الحد في البيت. وبسند متصل إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: جيء بن نعيمان أو قال بابن نعيمان رضي الله عنه شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فضربوه، فكنت أنا في من ضربه بالنعال. يعني ففيه إقامة الحاج بالضرب بالنعال. نعم. قال رحمه الله: باب الضرب بالجريد والنعال. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان أو قال بابن نعيمان رضي الله عنه وهو سكران، فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت في من ضربه وكنت في من ضربه أيضا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد عدد 20 30 40، وإنما حدده أبو بكر جعله 40 تشديدا عليهم. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو ضمرة أنس عن يزيد بن الهادي

فيأخذ بيدي ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أعطي ثمنه لهذا الرجل، أنت ما أهديته، أنا لا أهديت لك ولكن هو ما أهداه، أعطيه ثمنه. النبي صلى الله عليه وسلم يدفع ثمنه. وهكذا أي متاع وجده يأتي بهدية، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا الرجل سكر فأخذ وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضرب، ثم لعنه واحد فقال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. هذا عون على الشيطان، لا تقول هكذا: لا أخزاه الله، لا، لأنه يحب الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله: باب السارق حين يسرق. وبالسند المتصل إليه قال: حدثني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. أي لا يجتمع الإيمان والسرقة والزنا في آن واحد، يعني معناه أنه ينقص إيمانه. نعم. قال رحمه الله: باب لعن السارق إذا لم يسم. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم. يعني لعن السارق، يتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن الرجل يعني فيما مضى، قال شارب الخمر، قال: لا تكون عونا للشيطان. إذن معين لا يلعن، أما بالجملة يلعن، يعني كل السارق يلعن. ولذلك قال: باب لعن السارق إذا لم يسمى. إذا لم يعين جائز، وإذا عين لا، ما يجوز. يقول: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. هذا الحديث اختلف في معناه، فمنهم من فسره بقوله يعني البيضة، بيضة دجاج، كيف يسرق؟ يعني يقطع، يعني إنما يقطع بربع دينار، وهي لا تساوي. فبينوا فقالوا: مراد ذلك أن الإنسان يتعود بسرقة الخفيف، البيضة بيضتين وكذا، ثم حتى يصل إلى أن يقطع، أن يسرق ربع دينار فتقطع يده بسبب ذلك. ولو لم يعود نفسه لما حصل ذلك. أو البيضة، بيضة يعني نعم كبير، أو بيضة الحديد الذي جعله على الرأس وله ثمن كثير، فإنما سروا بهذا. والحبل كذلك أيضا، حبل يعني شيء خفيف يعود نفسه بسرقة الحبل، ثم الحبل حتى يسرق يعني شاة، حتى يسرق إلى آخره. يعني أو الحبل، حبل السفينة كبير ولو ثمن غالي. نعم. قال رحمه الله: باب الحدود كفارة. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري

ويتركون على الشريف، والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك أعاذها الله لقطعت يدها. يعني معنى ذلك أن أسامة، أن امرأة نهزمية سرقت بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فيعني فتحرك الناس لذلك وقالوا هي امرأة شريفة ينبغي أن يتوسط لها أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حبه يشفع سيكون مقبول الشفاعة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشفع لديه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ فإنما أهلك الذين قبلكم هكذا، لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فلو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت عاذها الله من ذلك، يعني لقطعت يدها. هكذا شدد الأمر وأمر بقطعها فقطعت وتابت فحسنت توبتها. ومن الغريب ما كانت متزوجة، فلما قطعت يدها وجدت زوجا وتزوجها رجل. غريب هذا من بركة إقامة الحد عليها. ما. قال رحمه الله: باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. وبسند متصل إليه قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أعادها الله سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي كم يقطع؟ وقطع علي رضي الله عنه من الكف، وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر كلهم عن الزهري. في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار هذا هو نصاب، نصاب السرقة، وعليه جمهور العلماء وخالف الحنفية فقالوا 10 دراهم، 10 دراهم هو النصاب. والصحيح هذا لأن هذا صحيحين. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة كلاهما عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقطع يد السارق في ربع دينار. وبه إليه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها حدثت أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقطع اليد في ربع دينار. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبي أنه قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة، إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس. يعني وهو ربع دينار 3 دراهم، ثمن مجن